رسول الله. الحمد لله. يا أيها الناس اذكروا نعمة

الحياة الدنيا ولا يغرنكم شيخ يفتح لك. الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. إن الشيطان لكم أفمن زين له سوء

وما يعمر من وعمر حط الحط يا رب. Are you عليك. you.

Amen.